وجعلنا من بين أيديهم سدا. إذا ما حدش كفر غصب عن ربنا، ده كفر بما أودع الله فيه من اختيار. خلاص. ولأن الرب رب هو اللي خلق العباد ولازم يشوف لهم مصالحهم ايه، ما دام مصلحتك بقى تبقى كافر ايه، انا هعينك على حكاية الكفر دي وهساعدك زي ما قلنا يختم على ايه اطمن، او هنختم على قلبك عشان نطمئن على ان الكفر مش هيخلق والايمان مش هيقل. وجعلنا من بين ايديهم سدا، بين ايديهم يعني قدام كده، ومن خلفهم سدا. هذا مانع مادي خارج عن تكوين الإنسان، فأغشيناهم لعنيهم. يبقى إذن هم مصدودين عن الحق لأشياء في ذاتهم، أغشينا أبصارهم مش هيشوفوا، وفيه موانع تانية خارج عنهم. طب إيه اللي بأبصارهم وإيه اللي خارج عنهم؟ قال لك لأنهم بزواتهم لم يذكروا عهد الفطرة التي فطر الناس عليها في ذاتهم، وفي المنهج ما التفتوش قدامهم ولا التفتوش وراهم لأن في سد حيحشوا. طب قدامهم ايه؟ قال لك لو تذكروا ما ينتظرهم لارتدعوا عن غيهم، ولو علموا مؤخرا من سبقهم كيف فنع بهم لارتدعوا عن أمرهم. لكن فيه سد هنا منعهم وفيه سد هنا منعهم. سد منعهم أن يذكروا عاقبة ما فعلوا، وسد منعهم أن يذكروا إيه؟ الأشياء التي حدثت لأمثالهم، من فكلا أخذنا إيه؟ بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه عاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من إيه؟ خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. لا التفتوا لدي ولا التفتوا لإيه؟ لدي. واحد بيقول لك طيب يا أخي هو تكلم عن سد يمنعه من الأمامية وسد يمنعه من الإيه؟ من الخلفية. طب يفرض أنهم حيمشوا على جنب كده، قال لك ساعة ما يحول نفسه على الجنب بقى اليسار أمام، ولما يحول نفسه كده اليسار بتاعه بقى إيه؟ أمام، والتاني بقى إيه؟ بقى خلف. هم محاصرون بالموانع التي لا تجعلهم فيه أمل بأنهم يعودوا إلى إيه؟ يعودوا إلى منهج الحق وإلى صواب التكليف. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قالوا برضو زي ما انت قلت من بين ايديهم يعني عشان ما يشوفوش العاقبة اللي تنتظرهم قدامهم، ومن خلفهم عشان ما يشوفوش ما حدث للقوم الذين خالفوا. قال لك طب ما تجعل وجعلنا من بين ايديهم سدا اي امامهم لم ينظروا الى الادلة العقلية المنصوبة امامهم ليؤمنوا، ولا ومن خلفهم سدا فلم ينتهوا الى الفطره الايمانيه المودعه فيهم، لا دي نفعت ولا دي نفعت.